الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ما الذين آمنوا وعملوا الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إن الذين في جنات دعواهم فيها سبحانك سبحانك دعواهم فيها سبحانك سبحانك سبحانك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله ربنا وجعلنا من الذين يستمعون